Урок первый. Ва. Мен. Валад. Катаба. Кутуб. Хум. Хунна. Фундук. Бинт. Мин. Исм. Риджл. Баб. Китаб. Ла. Салам. Нур. Дуд. Сум. Катабу. Дин. Кабир. Касир. Исми. Яум. Саут. Заук. Аум. Бейт. Лейла. Кайф. Хайр. Бинт. Бейт. Баб. البصرة. تكتب. تزور. تلميذ. فتحية. ثانية. ثلاثة. ث. ثوم. جريدة. جميل. جزيرة. جيد. جريدة. جميل. جزيرة. جيد. جريدة. جميل. جزيرة. جيد. درس. دين. دنيا. دماغ. ذهب. ذهب. ذراع. أستاذ. زيتون. زاد. عزيز. زوج. سميك. رسم. إسلام. سلام. شكرا. شمس. شربت. شيخ. في فرنسا. فنان. فيل. كتاب. كلب. كيف. كرسي. ليل. لا. لطيف. ليس. ما. مساء. مكتب. ممتاز. نور. أنا. نوم. نعم. هن. هدوء. هذا. هي. و. ولد. وزير. وصل. يوم. يابان. يكتب. ياسمين. خوخ. أخ. أخت. خمسة. رجل. رخيص. رسم. رأس. غدا. غريب. غرفة. دماغ. صين. صغير. صديق. صباح. ضباب. ضروري. مريض. ضعيف. طقس. طفل. طالب. طاولة. ظهر. ظهر. ظهر. ظلام. قائد. قلب. قاموس. صديق. كأس. ماء. قرأ. مائدة. أين؟ أدرس. أولاد. ابن. حار. حجر. مسرح. مصباح. عربية. عليكم. العراق. فعلت.